لأنه سبحانه وتعالى لو أردت أن وغير صحيح ولا تصح ان يكون ذلك هو ذكر ذلك في القران والسنه والقران يحكم اليهم ما يكفي واصحابهم واعطيهم فقرا يقول الله تعالى اسمه باسمه كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وهو العلم فالملائكه محفوظه على مين؟ على رب الجلال مش محفوظه على هو مش هو والملائكه لا شهد الله والملائكه انه لا اله الا هو شهد الله والملائكه انه لا اله الا هو وعلى هذا والملائكه عليه الصلاه والسلام يقبل صلاة الصلاة كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله الملائكة ويقيم ذلك قول التشريف وتارة يذكر حقهم بالعرش وحملهم كقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخره وتارة يسبحون بالإكرام والكرم كقوله كما يأكل وكرموه وقومه وإن عليكم لحاضرين كرارا كاملين والتقديم والعلوم والطهارة والقوة خاصة هذه جاء في سياق حديث القرآن عن الملائكة كقوله تعالى أشد المقربون أو قولوا لا يسمعون إلى الملائكة أعلى ويتقون من كل جهاد الملائكة وقال في سورة العرب هذا الأمر كرام كرام وقال تعالى إن القوم الذين عن ربك فالذين عن ربك يسبحون له بالليل والنهار وما يسألون وكذلك الأحاديث النبوية صحيحة بالذكر قرر صحيحة يعني ممنوع لأن أصل التعبير عن الناس كان صالح معناها ممنوع الشر ولا كما هو صالح لا الصالح ممكن يكون بالخير ويكون بالشر يعني يكون بالشر الخير كما يكون بالشر ولكن هو من الناس كان أصل التعبير الصالح الشيء ممنوع الشر وكان يقول شعر وأحيانا يكون هناك مكان في العالم فيبقى فإذا جاء قدر الله عز وجل خلف الأرض Thank you.

sarà un genio, e non dà il cammino, lei è la sacra.